عقيدتكم في الحركة الحكمية افعل ولا تفعل، لأنني اللي حميت أبدانكم بما أنزلت لكم من السماء من ماء يقيتكم وتعيشون به، فكما أعطيتكم شيئا لقوام أبدانكم فخذوا مني الشيء الآخر اللي هو لقوام إيه؟ أديانكم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. تبقى الآية دي جاية علشان إيه؟ إنه بيحمي دينكم بما أنزل من الآيات، وبيحمي أبدانكم بما نزل لكم من السماء من ماء فتنشأ منه الإيه؟ الأقوال. يبقى بيحمي الاثنين، مفيش واحدة على حساب واحدة. وما يتذكر هذا إلا من ينيب إلى الله ويخلع عن نفسه كبرياء الجحود بذلك الإله، وينفض عن نفسه الغفلة حتى يرجع إلى إيمان الفطرة التي قالها حينما قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أنت ربنا. وما يتذكر كل ذلك إلا من ينيب إلى الله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ادعوا الله، معنى الدعاء لله اظهار الذلة والخضوع لله. الناس متكبرين عليه عشان لما يشوفوكوا وخضعتم ونفذتم واخلصتم الدعاء لله يعلموا ان ده مش طبع الانسان، لا ده طبع هواكوا بقى. لان من الانسان من خضع ودعا ربه واخلص واطاع، يبقى اذا دي مش خاصية في الانسان بل خاصية في المتمرد فقط. إنما الإنسان لما يجي على طبيعته لازم يستعمل له. فادعوا الله مخلصين له الدين. وقلنا الدعاء زي ما قالوا مخ العبادة، والدعاء لا يريد الله منه إلا أن نظهر الذلة، وإلا فقد أعطانا قبل أن ندعو. طب ما هو أعطانا وإحنا لسه ما جناش في الخلق، خلق لنا قبل أن نوجد. يبقى إزاي بقى نستنى لما ندعي ونسأل؟ ولا ده الدعاء بس ذلة، ذلة عابد لعزة معبود بس. ولذلك بيقول تنبهم إلى أن فيكم من يدعو وما استجبش له. أنا يوم ما بستجبش له بمنحه العطاء الأعلى، لأنه قد يدعو بالشر دعاءه بالخير، يقول أنا عايز الشيء الفلاني ولا يعرفش إن ده يمكن يكون إيه شر عليه. ولذلك ضربنا مثل قلنا الأم الذي عندها ولدها وبعدين تغضب عليه في وقت من الأوقات، تقوم تقول له كما نسمع إلهي أشرب نارك، فلو أن الله أجابها إلى هذا الدعاء ماذا يكون موقفها؟ كنت لازم تسمع. إذن فلما ما يجيبها شيء يبقى بيقدر إيه؟ إنها حمقاء دعت بشر وهي تظنه خيرا، يوم ما يجيبهاش. ولذلك احنا قلنا إيه؟ سبحانك يا من تصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب. سبحانك يا من تصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبذلك حميتنا من الضر، فكم يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يعني هم مش بالحكاية دي، كيدوهم وتنكم ادعوا ربنا قدامهم عشان تظهروا ذلكم ليه؟ لعز الربوبية. اللي هم متكبرين على الله بيلاقي ناس ايه دلين نفسهم بالعبوديات لعزة الله سبحانه وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفيعوا الدرجات سبحانه، ذو العرش سبحانه، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده سبحانه لينذر يوم التلاق. كلمة رفيع الدرجات يقولوا عنها في النحو على وزن فعيل زي رحيم، اسم الفاعل من رحمة يبقى راحم، فإن أردت أن تبالغ فيه تقول إيه؟ رحيم. يبقى رحيم مبالغة في إيه؟ في راحم. أدي فعيل، ولكن فعيل كما تأتي بمعنى فاعل تأتي أيضا بمعنى مفعول. تقول قتيل بمعنى قاتل ولا مقتول؟ بمعنى مقتول. يبقى فاعل جت مره بمعنى ايه؟ فاعل، ومره جت بمعنى مفعول. نشوفها هنا في الايه، انهي واحده منهم هي بمعنى فاعل رحيم، يعني مبالغ في الرحمه بالخلق عادي. رفيع يعني هو مرتفع في ذاته